بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة الحديد ومدنية كذا دمك بشاغل طبعا استر لكن هو مدنية سورة الله مدنية أنا وحكاة للجران انت بعد تشريع إسلامي لها وحيا الله واجباتك شرعنا صلاة إصامك زكاة حجك بيوعنا جهادك وحيا الله مسلمين تمارتي أخلاقيات الله جدي وحيا الله سبريني سورة دار مدى إلى دور سورة دار وجزء قصر على وحيو بريني مدني وانا جزء تضرب الله مع التناب باي قبل عبده انت سمع الله ان سورة المجادلة صدح جزء مرات المهم ان شاء الله سورة دام وحكاة لدونتا وحلق بالله بدونا الهي سبحانه وتعالى ان لا نزهه الهي سبحانه وتعالى ان لا سوره ملكي السماوات هي ضرالك مرشا هي جالدة وحكستين وأوادة تلماما على أوليها مرعيدي سيلاهي وحلو إجين دونا إلهي سبحانه وتعالى أودي سا عن لكوب الكريم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى مارتين آيات الدنبة يرجو الليل في النهار ويرجو الليل في الليل نهار في الليل وحكى الله مارتي سورة ذلك هل الدونتا إن لقى هل الدونة ذاتك مؤمنين تها إيو منافقاتك إيو منافقين تا آخر مكلتا له إن للي هي كدون تنورك ما شعرك تماذا الدنيا دي وحكى رسول الله كان للدونتا الدنيا دي يسير اللي ينتو وحكى الله كان للدونا مصائبك يدباتونك إيمانا يا إلهي سبحانه وتعالى قدر في سنيه وحكى رسول الله كان للدونتا جهاتك ضدك هرأوا جهادي فتح مكة قار يا ضدك دب كجهادي نسيسهم الأهين لا يستوي منكم ما أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله في الكاس صباحا وراك الحكيم في الماضي سيادة أجيبنا سورة لكنا أكبر كدارنا صباح لله أيضا مضارع أنا وقت مدي يسبح لله أيضا أمر مواتني فصبح باسم ربك العظيم ونور ميلاد حالتي يدعن صامرني سورة لكنا أكبر كدارنا صبح لله أردت أمرك وحكت سنة إلهي سبحانه وتعالى مرهرة إيا المستقبل إيا مر أيتا حاضر با إلهي اللو للنزوه أو حمانتا إيا المقصانتا لقوفا ولد إيا الزوج إيا وحان مناسب وحان شركي إيا إموح للونا لوحا صدا إلهي وكل نزاهين صبح لله الله وحا نزاه وحا لائق أهين وولد إيا الزوج إيا الشريك إيا شركبة كالنزاه ما في السماوات والأرض سماوات وحي كجرة وملائك إيا ألك وحي مارة الجوغة وحيوانات إيا الجيغة سيد آية كريه يريد تصبح تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم وهو الله العزيز الله أوكي سكعر أو عزي يا غلب له أو وحكا سأسقى أخشو عيان الحكيم هذا نصر عديسة يا مامل كيسة وناسين يا خلق كيسة أمر كيسة يا شرع كيسة يا قدر كيسة وحكا سأسقى حكمة لسيين أو دجينا يا شيء قصير وطلق علي موضع إيسي مناسب تاها العزيز الحكيم ومارتي تلمامو هذه الجار أبو ختمو مارك إلهي خلاصه قول لنا الزواء عمل وحمديه وعزيز ألا أو وحمارتي أساقا كأت كان كرئيس الجريم أوكي سطن درقية وخصبي حكمنا له له الله اسكله يا هي ملك السماوات والارض سماوات يا دولك ملك غوري اسغا مالك او كتصرف يا وحنولين يا وحدليا وحسين يا وحديليا قف ضاره اي مارتي وحسين يا قف ضاره وديديا ملك السماوات والارض خلقا وعبيدا وتصرفا وتدبيرا انت الهي السلام ملكي السماوات يضللك يحيي ويميت وحونا لايا الله وحنا وادلاء وتلماما الهي كلي اقاريها وعبادة اكم التيستين وحنا لايا احنا الدلاء اتكلا وحنا لايا كرتن مجلتن وحنا الدلاء يحيي ويميت الله وحيه دارون ولايا وحنا وادلاء وهو على كل شيء وحكسنا قدير وعلى أوره ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وحلا وحيه دارون يصمين يا وحيه سندون نما أهانيا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو ألا الأول وألاه الرئيي ووحكه الرئيس الجليل والآخر ومد دنبايا الله دنبايا وحكه دنبايا سجليل والظاهر والله ظاهر وموقضة الذي يسا كونك إكام موقضته الباطن وهدر القرصان الأركين حديث بها النبي وكوف السري او كيم صحيح مسلم نبي عليه الصلاه والسلام عليه اللهم انت الاول فليس قبلك شيء الى وكيه الريات وحكا الريات مجرا وانت الاخر فليس بعدك شيء الا انك طبعا ضمانيا كل شيء هالك الا وجهه كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وحكاس الرأي ملك وأنت الباطن فليس دونك شيء حديث كاس مركة فسري آية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وحكى السنة وعليه أقوام في علم أولهاي ووحسى جن إلهي مجران وحسن أقوام أولهاي مجران هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش هو الذي وعلها خلق السماوات والأرض سماوات كتضرضها إيه دركة وعليه أبوري سماوات قرآن تحكوتي ماذا جمع مؤمنة سالم كأه أرضنا مفلت كاسي كتي ماذا مركي لقرر يا أبو سورة طلاق يا أحمد إمام دونتا ومن الأرض مثلهن السماوات الرشاقي يعني من الأرض مثلهن لكن حديثة وخطمي يعني إن سبع أراضين أجبته وقف لي نبو حيو غفي ظلمية قيد شبر طويقه من سبع أراضين الله مركز السماوات تضبضها يغرور كأسا عبورة تضبضها في ستة أيام لحمة الموت بدون أبوري ثم استوى على العرش مركز أيو عرشك ككر كركيسة وأكاذي استوى على العرش على وقفها وكسر مري ومارتي سماوات الدشورة عرشك كسر رأي أيو الله مارتي وأكاذي استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تمثيل ومن غير تشبيه سيدة صلى الله عليه وسلم مسلم كأسوة نبي الله محمد سيدة قرآن وقال أسوة الدجية صحابة يسمى سيدة وقال هذا يتابعين تكدم بيسي يسرق تكدم بيسي انتبع عقيدة ناسي عمي سنائيان ألا إنه عرش جيسا كسا كركي سمارتي هو أكاذي استواء اسمه أنه من قانا كيف يديسا لكن استفادة إله سبينا وح تعديل المنصبين أيه واستفادة سلامها اللين أيه والدين تشبيهنا ماله مخلوق أمائك سلا أيه هو أكاذي لما قال سلا أيه كرسي أوفا إذا كلاه تشبيه مجرى أما تمثيل نمجرى صفات إله أشاكت وحلم من المجرى ما استولى مع نجرى معها أو مارتي لغنكم إيمان شرعينا ما أقران استوى على العرش إله أشاكت من عبد الله أشاكت أنا الله سلاسا أقلنا هاي وحق باتانا ملك هذا سلاس أديسي وحنا كانوا سوغاريا إنا تأويل سيد أو وحام بنانا كو تأويل سيد وحشر إيما سلاس إنا محمد وقصوغي ومارتي كماري سلاس أديينا إمام مالك رحمة الله عليه مركي اللو إديو ليري كيف استوى وعلى الاستواء معلوم لغاهان استوى واليقانا والكيف مجهول لكن كيفية الإله وأكاذي من نقام ومجهول وسؤال عن بدعة إلا سيدي نوابا وقرر عصب وإسلام كرسنا أخوان كيف مجهول يعلم الله وحوقيا ما يلج في الأرض ملك وحق جلية إله ما علم أولى عدد كوحة ملك الجلية أما هم قطة وأحبار للجرين أيها الغبارة أما الراء كداء أيها أما برق أما مارتي معادي وعلى وحيد قلت قال أيها أما بحر إله الإنسان يعلم ما يلج في الأرض علم الإله نفسه واسع وعلى وحيد قلت قال أيها إني سألت أوليها وعلى رئيها إرخل أنت قفل يا خلال وعلى وحيد قال أيها وبيع يا حيوان يا حبط بدر البدوغي انت اله وما يخرج منها يوحي كسوبحي اما النبات اما ميرو اما مارتي الدب وقبل الوادي لك سوبحي انت اله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما ينزل وحكسه الدقية لعله وأقيه من السماء إركا أما الرب هنغض أما برف هنغض أما أحكام إيا قدر إيا وحلو إيا أرزاق إلهي الأرزاق تركت ماذا وما ينزل من السماء سماء روحي كسود دقي إله إلى أب يعلم ما ينزل من السماء كل ينقص لسعطة يعلم في إنقاص وما يعرج فيها يعلم الله وحلوقها ما يعرج فيها سمر الفول يا إلهي بأب ومرائك يا أعماش ذاتك قرب الله هذا يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وهو ألا سلاس أيتهاي معكم وإن نجرى أينما كنتم ما لعلى ماشى الجوفتين ومعية عامة وإلهي سبحانه وتعالى بطء علم جيسى وكل جرى مالك سيجوران بر بر إيا بحر همان إيا مال قري إيا بنان إلهي بأب وعلم إلهي بغور قضاء يعلم ما يسرون وما يعلنون حديث جبريل وإحسان كبرك لو ويديه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو هجر إلى أبقى ما خصوه وهو معكم معية أدبر صامرنا معية خاصة للمؤمنين والمتقين والمحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومعية خاصة تتكاس إلهي كعب صدي وإلهي التوفيق إيا جرقاب إيا قول لدى بجوة معود ليها أنا ذات المحسنين تها وهو معكم أينما كنتم نوى معية عامة تتقى أن إلهي وكور قوام يرعى لمشي الجوغان وهو ألا بما تعملون وحد سمين إسان بصير وألا أجيره وعمل كينو كما قرصونا مرخاتب كيهي له ملك السماوات والأرض والسؤالي دائر وصامرنا له ألا وحسك ليهي ملك السماوات والأرض سماوات يقولك ملكي قوهدا أصلا مالك الدنيا والآخرة وإن لنا للآخرة والأولى إلى العسكرة وإلى الله ترجع الأمور إلى الله إلهي حقي سأنبا ترجع الأمور الرموة من الله لو علينا إياه مركز لو علينا والذين حسابا يا والذين أبار مرنا علين كريا معهم حساب على صحيح وإلى الله ترجع الأمور إليه مرجعكم جميعا قرآنكم يا رب ربما يكتني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس على دواله ما كسبت مرق إلهي بأذتك اللوء علينا يا أرموها أعلن إلهي بأذتك اللوء علينا يا قيام هذا مركز خلاح حكومة يا عدالة ديسي أنجوك لهين ظلمك لهين أفضل بوي حسال السيرة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ميزان عدل عليها فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يولج الله الجليا الليل همينك في النهار ما أنت الجليا أحمس أبرنا لك لأن يكون الليل على النهار وأسلمك ما أنت markii jiska ugu dambeeyay uu joogo baahmay kale soo gelin ama inkii markuu baxayo qaybta ugu dambeysa hadana kana la daba gelinay iyo ushi leela nahara alu dabona la shamsu yambaghila an tudrika al qamara wal layl sabiqu an nahar wa kullun fi falakin yasbahu labadooda ma la weynayo ma soo gaarayo ma kulmayaan ugaamta kala u banaayo يريد الله وحده يا وديسا الليل همينك في النهار اصابك كنت تصرف يا او جدجدين يا همينك يا مالنت مد باقران يا مد كلا غابن يا مد اختيم بوطا منا نقدي مد با مارتي كليل يا قبو مرر سميدينا واجرتا همينك مالنت تعديل اي هي لكن inta badan midba dheeraanayo si kalena wa gaabanaya oo saacado wax arteen marna wax la tukanayo 12 ka iyo wax la jira maghribka marna waa la soo hormarinay macnaheed marka mid aad gaartay ama intii maalinta ويولج النهار ما ننتي روا قلنا يا في الليل همك قلنا يا وحصل مركا وحكمة هي تقديرك الله وهو الله عليم والله وقال بدن بذات الصدور لا تحال الدير يا وح الله تكوس غنتها هذا ما يقر صراحة نجا لكن لا ترى وح كفر كريسي يا وح كوس داعية إلى مكور قبا واسد قولكم أو جار به إنه عليم بذات الصدور لا ترى وح كجرا كفر كريسي دو أجيها ويكلم من بعد أول وهو الله عليم والله كل علم بدن بذات الصدور لا تحال الدير آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلى أمر يا إلا الرمائي وعصق يا رسول شيسا سيدة كامل كعا والله باهي هاي إيمان كاسوريك إلا الدائم وأمرنا لقال الله إن ما رتي ذاتك المبورية وحا إلهي أوسيي إنا بحيان oo ay ku bixiyaan jidka Ilaahay raali u ka yahay xooluhu waa ergo ama caariyo wax lagu diibay oo qirir laga qaadanayo oo aadan la dhimanayn ee ka haray marka inta haysatid waa inaad ku dhaqantaa si wareegsan oo wixii lagu lahaay oo taacada Allaah iyo siratul rahim iyo waajibaad zakaa wixii kalaba ina ka bixisid adiga kala kulay waa ka tagaysa oo xoolaha waxa ku leedahay sida nabi u sheegay xadiis salaatu salaam wixii aad cuntay oo aad dhamaysan soo shageysay wixii aad labisatay oo aad baaliyeysay markii aad ka dhamaaday wixii aad sadaqaysato ka horeeyo intaas wixii ka soo haray dadka uga tagaysa waa maal waaris adu iskamaani baraati la raacana ina qofa awal kaaga hayn baa u reebaysa oo si raba ka yeelaya oo maarata dhimashadaada ku faraxsan oo dhaaya duqan naga wado asaga nortaayna marka ka tartidna hatta abayla kasbay waxaana wax uga sadaqay wax laga yaaba inay si qaar kood ay ku fakareen آمنوا بالله الله الرمية ورسوله رسولك سنة الرمية وأنفقوا بحية مما جعلكم حولي الله إذا كانت مستخلفين فيه هو أهلك خليف الله إذا كانت وأتكبد الشيء هو إذا كانت هذه مبكة حسن مركي هوري حولها هذه أنا ولقاسي لحد الدونة كما واريسي آمنوا بالله ورسوله إلهي رسولك سرمايا وأنفقوا بحية مما جعلكم قوله إلهي إليك قدر مستخلفين فيه وما رتي أذنك خليف لذيك قدر والذين ديبي عارية إليكوه كبعدنا ما رتي لذيك بدل نغندونه فالذين آمنوا منكم kuwa ilaahay iyo rasuulshiisa rumeeyay oo adinka idii kamid ah wa soo celiyay wa anfaqul wahdihiyay lahum wa ilayhim ajrun kabiir abal gud weyn bay helayaan aakhira markay tagaan oo wixii ay bixiyaan badalkoodi oo loo badiyay loo rafrogay tijaaro u noqday fayda'ifa lahu adhaafan كثيرة حولها بحسي ويريين هذا لكن إلهي ما بربارنا مركزي النقرة ينبور وحلمنا فالذين آمنوا منكم بطل إلهي رسوشي سرمية إذ كمدا وأنفقوا وحبحيي اللهم أجر كبير أبا القبوين بليه وعلى سكبورنا يا مركز إيمانك iya wahbihinta ta'ala ilahi wahbihiyo wa ma lakum la tu'minuna billahi wal rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم محال كدعي لا تؤمنون بالله وإلهي ألرهم إلى أذيهين والرسول يدعوكم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا بربكم ربنا الرميساء وقد أخذ ميثاقكم أصلا بلن إذا كتاري وإن مقليسان وحي أذين شهر أدعيسان واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأضعنا محامرك إذ كما نعيني إن الإلهي إمارة الرميسان يوحي قرار الله إذ أمرنا الرميسان رسولك محمدنا ودحلنا جوغو إذين يريو إذين عدينا جوينك تبصينا يا وحاو إذليني وما لكم محاج كدعي أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله ما لكم لا تؤمنون بالله محاج إله إلا رحمه إلا أدهين والرسول يدعوكم رسولك محمد إذين يريا وحذكوا يريا لتؤمنوا بربكم ربنا رميسان وقد أخذ ميثاقكم بل نوعد كقاري إن كنتم أداتهين مؤمنين قوى مؤمنين أبعى أداتهين بل كالذي كقاري حوف للأده والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم هو الله الذي والله ينزل أما ينزل ولا بقرة ينزل ومثل قصة الدجية على عبده أدون كيس محمد آيات بينات آيات عدعد حجوي واضحة وتصينا يا إن الرسول حقا يا معجزات بقصة الدجية آيات قرآني وقصة الدجية متقنك لك أرقية الذي توحيدك بالقصود الدجيي وحان لقصود الدجيي ليخرجكم من الظلمات إنو إذا كسار مقديالك جهلك كفرك آراء أمارتي فاسدك إلى النور افتير نوذي سارة هداية إيا يقينت إيا مارتي وناجة وإن الله ألا بكم أذنك للرؤوف وعلى إذن ترد بدن فإن هذا إذن حديث شبه وعلى إذن كان حيا إذن مارت الترية مارك الرسول إذن سودجي يعني إذن سودري كتبنا إذن سودجي كتب تاسي الرسول شاس مخلوق الوهنونية وجهلها هي كفرها هي بعيد الله ربحية بالله سودجي هو الله الذي والله ينزل على عبده وصامر نبي عليه الصلاة والسلام عبد إن لقى عبر قرانك ما له قيمه بدا مرك الله دائما سبحانه الذي أسرى بعبده مرك قرانك المسوى الدجين وكان هو الذي ينزل على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله مركع ضامن الله سبحانه مقعابه وضطق اللوية روى تشريف يتعظيم قيمة قارة عباد الرحمن بالليه إلى نفسه تيري الله الرحمن دوم ديسي يا إلي كرمك إلهي ومتك سود دجية أدوم كيس محمد آيات بينات آيات عدعد أي كسو الدجيي ليخرجكم من الظلمات آيات كاسي وحسب وجرا آيات كتنزيل لها ووحي لها إي آيات كمارتي حجوين كإي معجزات لها نبدأ معجزات كيس أوا وين قرآن كابا كمذا معجزات أوا إلى خالد كأه معجزات الأنبياء لنا way baadu jirana waxa ku xirnaayeen markaas la soo dajiyo kaliya waa amaanay laakiin mucjisada nabigu ila qiyaam saaca saacada quraanka li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur quraanka waxa lagu soo dajiyo aayadkaas inuu ka saaro dadka dhulumaadka jahliga iyo kufriga nuurka iyo hidaayada inuu u saaro قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وإن الله ألا بكم أذنك للرؤوف وألا إذن تريا رحيم هدنا إذن حرسنا ما دام إذن سودجي كتب رسولنا إذن سودري مخلوق لبها ممين هدنا وحال سكبرا رجينا يا إيمان كي مرلغا وحال يا محادا عي oo aad wax u bixilaadihiin maana aadii diirayn u yahay wama lakum maxaad kugu wacan allah tunfiqu fi sabilillah oo ilaah jidkiisa aadan wax ugu bixinaynina walillahi miraatu samaawaati wal ardi ilaahay baa iska leh samaawaatka iyo dhulalka dhaxalkooda xoolaha walay ka dhaxli doona inna nahnu warithul arda wa man 'alayha وإلينا يرجعون بحركة إلهي ودحل الدولة إنت من لقالنا وحب عيسى وحليك هذا أبو بحسطة وما لكم محارب كدعي ألا تنفقوا هذا رب حينينا حوالها في سبيل الله جدك إلهي فخر ميك بقيسى هي حوله إلى اليرادان ولله إله إذا بأسكله ميراث السماوات والأرض سماوات يقول لك تحلق هذا إلهي بحسك له ما عندكم ينفد وما عند الله باقي ألقى سفارة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي مسلنا منكم أذنك صحابة من أنفق بطل وحبهي من قبل الفتح فتح مكة كهر وقاتل دقالمي بطل كهر وحبهي يقوى دل وحبهي مسلنا لبعض سكبت أدت لك وكدن بي صحابة أما قيبه الدنبحتة لا يستوي جن ما هنا مسلنا منكم اذيك حقينا من انفق بطل وحبهي من قبل الفتح فتح مكة كهر وقاتل دقالمي بطل يقول كدب مسلنا وحال فتح مكة كهر حال دواعت كان مؤمنين توا يرايين حوله هو يرايين marka maadaama baahidu ay aad u darnaad abaal gudkuna waa weyn al ajru ala qadri al mashaqqa laakin ba'da al fath muslimki waa xoogaysan dad badan islaamki soo galay ulaa ka kuwaas hore wax u bixiyay fath ma ka kor a'zamu darajatan ايغا غراداه وين من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا ودب وحبيي دغالمي كوان كدرجه سريه غراداه وكلن وعد الله الحسنى كلن وضمانته كو هره وحبيي فتح مكه طار يدب كو وحبيي وعد الله الحسنى الى هو يبوهي الحسنى مدي وانا غبدنيت او جنات ba marta loo balan qaaday kulligood waa dad muuminiin ah oo jamaa laakiin isku dara jamaa wa qarnay iyo diglow ama alif la iyo laba alif la iyo soo darajad ma ka dheera oo sidaas qofal marka waxbu haysta wa ilmita al mu'minu al qawiyyu khayrun wa habbu ila allah min al mu'min al da'if wa fi kulli khayr mu'min ka xoog badan وكفي عن يهي إلهين وكجعل يهي مؤمنك تبرت الدرى وحال مؤمنك قوي وحال غيابا صدح قال المسلمين تبرى أما الله وإنه مدح كجرى مثل المسكين قال تبرت يا رب ودي لكرار مركب مثل أخوك بيسي وحوك يا نسان وحوك ريجيين لكن لما أنتم في كل خير إيمان كأي هستان وخير إيمان كله رديني وأنا وصلك على الغد ولا وعليه كل وعد الله الحسنى أولئك قواس قبل الفتح وحبيحيو دقالمي أعظم درجة أي درجة كوي من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا بعد فتح مكة إيو دقالك كل سمي كوهر نار وكل متكست وعد الله الحسنى إلهي وحبوب الله قاضي ويبوهي جمدي وناسنه وكل الوقت يعني عمل وناسه بي سمايان ثواب بي هريان لكن ثواب قوضو وحباق لحي تفاوض والله ألا بما تعملون واحد سمايان إسان خبير والله حق تيدا يقول تيدا خبرات إياه أقام إرادة أوليها مردو كلا بديين ضدكي هرق دقالمي وحنب بحيي وكلا أبيي علم ليسا مارتي أي مارتك قوي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم من واقبه ذا متكان الذي يقرض الله اللهم هنا يا قرضا حسنا أما هو ناكسا أما الدين هو ناكسا قرض وحى الله استعمالا وحى أليك عبد إيساي أيها كلمك المسيح وقرض نعمك الدين كمده دين وحى جلاله العياد هنا يسي لو كيلو سكرة الدين ستي العياد هنا يسي لو كيلو سكرة مكين قفوا كامر دايستي كيش مارتي مسجام كيش قليها كيش يوكيز العكابرة وقالوا كيش كارف الديني هذا كيش كارف الديني أمارة مكال بدليني قرب مركا وحا علي عابي يسي هذا مال بيكوية لي إلهي ذا كيش كاقت لقايا هذا لكن أمارة لقاقت لقاب قف إلهي الديني وكان لقاقت لقاب إلهي الحكا قنبها لكن وحكو تهي باستكو تعالى من صحابي وحجري ليرى أبو الدحداح الأنصاري نبي أيو حقيري إن الله لا يريد منا القرض إلى ما نقدونا يا أما مرقص نبي حقيري نعم يا أبو الدحداح مرقس أريني يدك يا رسول الله كعنت التسي مرقس النبي كعنت أبيلي مرقس وحيوهي كعنت أبيلي فإني أقرضت ربي حائتي إلى الحام ديميري بيت إذا سندلها وله حائط فيه 600 نخلة برعولها اللي بقوله يتمرانا أكويا لي تجربة تمرت مارتي وحقوق على سنة هاية سيدات سندوين في قاركود قال إيهين وأم الدحداح فيه وعيالها هو أنتي سأم الدحداح إيه عيالك سنة بارت أصلي هايستان أو يكون أحجرين مركع فجاء أبو الدحداح فناداها بارت بويني مكاسونا دي يا أم الدحداح قالت لبيك وكوابك إري قال أخرجي فقد أقرضته ربي بيرتا إلى كدحبة إلى إبان ديني وصدقني معنا كدحبة كواك لو إلى ذاي أنها قالت له ربح بيعك يا أم الدحداح ونقرض منه متاعها وصبيانها علامتي هي علامتي هي كتاتي وفيها قال له ودائي حبيت انه وقال لي سائي دور يبوخ لمدن وسلمتي بطلوا انا سلسلة نبي الله ابراهيم مرتي نبي الله اسماعيل يهويدي ومكة وقتها ادلاها ووحل الجوغاء سنجري بيجي راسبران مجرى كلية وقتها وحن تريانا وقتها ليسا مرقص لله لأنه قتل إذا الله يضيعنا صاصة ما ضيعنا واسكت ما عشاس وقتها أمر بخص على ضد الجوغاء حتى ملا أيوه يشتر مكو صالي صفاء مروى مركز البورطة صفاء مرة فوشة وماشي تحيكو صعطي دانا بورطي كلاي فوشة قالوا حبي في رسي بي وكأنا مادين سبراك كجيري قالوا قماشا رقلقلانا يا أم واللبا باعي مركز تبعني با إلهي فرج الفري وبيها زمزمكا وإله هدى الصعبة ونبي إلهي وقتيس إله هدى وصعدا مالك سواء لقيني وحدا ما نهما زمزم كاس إلهي الدلائي ومالك مارتي قال كاس الدلائي إشاس إلهي ماشي ضد وي مارين وماشي مارتي لسو الدقين أي نقطة الدقين وكعبلا صلاة إساد مالك قفك وناكسر وعلى الروائم مارتي وناك دورك أكرا عن ردولة إساندين waxaan la yaab u baahan baahi markale ay soo bixi doonta marka laga baxsan doono nabi markuu wuxuu ku yiri kam min izqin radahin fil jannati li abid dahda baarta hada u bixiyay oo la yaabay in 100 geed ah wuxuu leeyahay in mi salaamood oo buuxa ayaa jannada ka heli doonta abid dahda من ذا الذي يقرض الله من واكم ذاك الذي متكس يقرض الله إله الدينين يا أماهين يا قرضا حسنا أماه وناكسا يا إله جدك سحكم بحين يا وحلو جدك إله الوبد إيه ونيا وناكسا فحكم بحين يا عزيمة مارتي صادقة ويسوق لينا يدعس حتى واحد سوق لينا صوفك لك جيسا أدو قفه ونال أمي يسوع أجر بلنسين في حديث النبي قتل فيضاعفه له الله بلاره يا وحل بحية أو إلهي قرتي سوح جيسنا يا فيضاعفه له الله بلاره وله أجر كريم هدنا يا لنا يا أبا البد والأكسر أجر كريم وأجر وين وناكسنا جناعة ورحام لسينا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز والفوز العظيم إلهي أن الله ورمي قيامها مرتي أيمادين بطك مؤمنين تعالىه الرمائي النور ورطة صعاني أو أي قيامها تصعاني عمل كود غفل بإنت الأكاد وفتين سنة بطنا نور تبا كدامي ومال الأغاقاء أي وين يوم ما لن بيأجر كسيليا وله أجر كريم وأكون حركتا أجرك وناك وحيالي اليوم مالك ترى أركيس المؤمنين رجى المؤمنين تا والمؤمنات هوانك المؤمنات يسعى نورهم نور كودا صعانيا بين أيديهم ورتودا وبأيمانهم يملكيال كودا افتين كاسا صعانيا أو أيضا أكو صعانيا يسعى نورهم نور كودا صعانيا بين أيديهم هرتودا وبأيمانهم يمرقال كودا أقوال بفسرين بأيمانهم يعني بأيمانهم كتبهم وكتاب قدمي ترقسلها فأما من أوتي كتابه بيمينه بيدلك الدقان وحلقوا لي يا مركة بشراكم بشاردين يفرح قلنتين اليوم ما أنتي جناتهم وجنوين بريال تجري أقول قليصة من تحتها أستيال الأنهار وبيال بشارة أصلا يدخل بشارين أيها وملايكتك بشارين أيسا بشراكم اليوم بشارة ممانتي جناتهم وبراء تجري أيسا عنا أيسا جناتك من تحتها أستيال الأنهار وبيال خالدين فيها جنات كاسنا والغوة رأي أو من لغا دمان أيو أما لغا قروب أيو أما لغا قور أيو ماها وخالد ذلك جنات كاس أمك اللي سجريو والغوة رأي هو الفوز والليبان العظيم وي الفوز وسعادة أبدية سرمدية فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز قف هذه النار لقد باديه جنة لقليه والمبال وبر موصي امتحان كبير وكجري وكبه ليس ذلك هو الفوز العظيم والليبان أدوي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم هذا واحد لغوة رمية واحد اعدون قيامة او دباتوين ايو مارتي امورو اوين او ارنتاس ان لغبت بادين الا غفت الهي همي ايو الرسول شيسا عمل وناسنة لتغين اشاس يوم مالي يقول المنافقون رجى مرافقين إليهين والمنافقات هوانك مرافقات كأه للذين قلت بيوحي كليهين آمنوا الله يرسوش سرمي هي قيامتي هي مارتي ملائكتي كتبتي وحلو إلى قربي إرمي آمنوا لفظك أصبح بينكين يوم يقول المنافقون والمنافقات فقى مرافقين تعا وقورك قال ماذا وجهت لكن سلام ماذا صوم وجين أيه أيه وصوم بدبادين أيه يهوينك مرافقات كعا وقورك قال ماذا وجهت للذين قوي وحي كليهين آمنوا علي رسول رميه انظرونا نسل انظرونا وانتظروا بلا نسكتهم نوكالية نجتك لنا نتكى المؤمنين تنصر الشيخنا نور كودة كصعبة قلوة مركحة قابسة قلوة سوق قاربوها كودة تكسنا وحلي نسكتها أمور كيكا قادم انظرونا نسكتها نقتبس أنقرن دارنا من نوركم نورك نحوغا عنك إذا كنت دارنا أنا كنت أصعب عمل فيك داك سعتي وكنت أصعب مركا نورك يلعجي دواب دعي نسوغ إليه مركا أما إذا مجي إليه نسوغ نقتبس أنقل دارنا من نوركم نورك نحوحق هذا من نسوغ قيل مركا حلوية أيضا الوجه السياسية إرجعوا وراءكم قداشي الأولاد أما الدنيا هنقطة أما ماشي مكورا كسعنا غاغلين فلتمسوا نورا ماشي أصبر كراسة أرض التقع قدال الأولاد الدنيا دي هل كاسا نورك لك سوقاتي ماشي أحلق مكا لقاتو عملك الدنيا آخرة وقال مربع تعالى وحياش غيستي قيل وحلوي لمنافقين تي ربي دبر ارجعوا وراءكم قداش إن الله تقدو يدي فالتمسوا نورا نور كالرادية ماشي نورك المقيمين هي القاس ما كتاجا الدحجي هذه كلام بوالدد ما رتاح بقى هيسن مركز المير فضرب بينهم لحد هذا وحلا لجاي بصور تاب يضرب له باب الباب لا يهي باطنه في الرحم حق الجداها ونحرس في الجنة وظاهره لنا ما ارتبناك من قبله حق إلى حكتنا وعداء لنا عسكرنا وعداء وإلى صحيح وبينهما حجاب وبرق ماء الجنة هي المارك مربري شاكي سنيا أو حسو الدين وليس أقوى اسمها أهضر الذين أقسمتم لا ينالهم الله بالرحمة ادخل الجنة خالص إلى سنة وبينهما حجاب مركز سنة مغرسة فضرب بينهم لحد يدوح على الدقي بصور تاب في الباب له باب صور كاسر عليها الباب باطنه في الرحمة حق قدها وأن حريص يا جنة وظاهره من قبله العذاب ظاهر في سعو حق عيه حتنا وعذاب ينادونهم ألم نكن معكم ينادون منافقين يا منافقات يا ريان هم ضد المؤمنين والمؤمنات بيقولوا واقعيا إليهم ألم نكن معكم الدنيا صلى الله عليه وسلم ومعنا معها صلى الله عليه وسلم جماعاتك إيا جمعويك إيا جهاتك إيا مارتي واجباتك وحاصلا وأدنى الجوغن ساجد أخوة تكجرن ينادونهم منافقين تبا وحيد واقع يعني مؤمنين وحين الليهن ألم نكن معكم صلى الله عليه ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم أنت لك الحكمة مرتي سؤال شاسي ويديين ألم نكن معكم قالوا وحير هذا المؤمنين أي جواب يا مرافقين بلى قد كنتم معنا وأنا رجلتين ولكن سيا شاه وما لجلتين فطنتم أنفسكم نفتنا بلايسا ابتلاء يا كفر يا نفاق يا خيانة يا نفتنا كفر نيسا وتربصتم وحاند لسجتين المسلمين بلايا وريتا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر فما سورة التوبة المصنف مسلمين توحربتين بلايين يكون أعضاء لقاعد كاذا وقال مارتي إكاعد كاتو وارتبتم وانا شكسان سلام لماذا وانا شكسان مركزا قالوا يقولون دلوشين ونفاق إبرايا إذ كجرتي أوركا وغرّتكم وحا إذ كريسي الأماني يدي ديلوين والذي يدى من آخر دانا ساسا أمانته حتى جاء أمر الله إلهي أمر كيسي لا أجيبك وأكسر لمتان وغرّتكم وحا إذ كريسي بالله إلهي حلم كيسي دلغات كيسا الغرور مثل وحكريو شيطان كرين تبدا كاسا إذ كريو إذ خداعي او سلام قد أفكر إستان من كاسا إذ انجليو ورائك إيا شكيك إيا مرافق لماذا إله إيا البحر سيسان مرافقين تسياسة مركان لو قد جوابي ينادونهم ألم نكن معكم مؤمنين تيقضى واقع ينو إليه سيد اللي مجرين جهاد إيا صلاة إيا جمعة إيا جماعات قالوا إلى ذا المؤمنين تبلا ونرجلتين ولكنكم أذنك وصيح فطنتم أنفسكم نفتنا كدميسان oo shirki iyo balaayo iyo muraafaqnimo ayaa naftiina ku fidmayseen macaasi shahawaad wa tarabastum balaaya muslimiinta la sugteen in maarata musiiba ku dhacdo laga adkaado wartartum waad shakiseen islaamnimada ka shakiseen iyo bactiga bacd almowt wagaratkum alamaaniyu yididiila idinkelisay in maaratay sidaasaad ku socotiin wax ku helaysiin xataa jaa'a amru llah amarkii alla ilaah uu yimid oo ka dhimateen wagarakum waxaa idinkeliyey billaahi allah dulqaadkiisa algharuuru shaydaan baa idinkeliyey oo waxaa maaratay balaayadan sabab idinkugu ahay فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فاليوم ما أنت للجوبه أو قيام ذا لا يؤخذ منكم أذيك الذي كما قادنا فدية مدح فرشا ولا من الذين كفروا قال لي عدادنا أذيك منافقين بها هيدين لكن قال لي تلمذه خالص كأهد ayagana lagama qaadanayo haday la yimaadeen fidiyo oo cadaab ay iskaga furtaan ma'waakum qoyadkiina iyo minankiinu annaar waa naar masiirkiina hiya mawlaakum ayada miciinkiina ah oo idin gargaarayso idin ku haboon wabiisal masiir meel loo noqdo marjicana naartaas ama falyowma maanta laa yu'khadu minkum fidya wax madax furashada ay kama qaadanay oo naarta askaga badbaadisaan adduunyada bixisaan dhammaanteed walaa min alladiina kafaruu kuwa gaaloobana ayagana fidyo lagama qaadanayo ma'waakum annaar masiirkiinna iyo hoyadkiinnu iyo gurigiinnu waa naar hiya mawlaakum naartaasa mixiinkiinna ah oo idin gargaarayso idinku haboon وبئس المصير ما لو نقضى باسله الله اعلم